الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه. في شرعية الخطبة يوم النحر وليست خطبة العيد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في حجته ولا خطب خطبته. واعلم أن الخطب المشروعات في الحج ثلاث عند المالك. أربع: يوم السابع، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النفر الأول. نعم. واعلم أن الخطب المشروعات في الحج ثلاث عند المالكية والحنفية: الأولى سابع ذي الحجة، والثانية يوم عرفة، والثالثة ثاني النحر. وزاد الشافعي رابعة في يوم النحر، وجعل الثالثة في ثالث النحر لا في الثانية. قال: لأنه أول النفر. وقالت المالكية والحنفية: إن خطبة يوم النحر لا تعد خطبة. الله. إنما الرابعة التي تركوها التي في حديث الباب، ذكروا ثلاث غير التي في حديث الباب. نعم. قال: لأنه أول النفر. وقالت المالكية والحنفية: إن خطبة يوم النحر لا تعد خطبة، إنما هي وصايا عامة لا أنها مشروعة في الحج. ورد عليهم بأن الصحابة رضي الله عنهم سموها خطبة، وبأنها اشتملت على مقاصد الخطبة كما فاد ولفظها، وهو قوله: أتدون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا. يعني هل من لازم الخطبة أن تكون في مسجد وأن تكون في على منبر ثابت، أو لو كانت على الدابة سميت خطبة؟ نعم. من اشترط في الخطبة أن تكون في مسجد وأن تكون على منبر وما أشبه ذلك ولها مراسم الخطبة، لم يسمي هذه خطبة. نعم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. يسألهم عليه الصلاة والسلام ليلفت انتباههم ويثير هممهم لسماع ما يلقيه إليهم. نعم. فسكت حتى جرت عادته بذلك، إذا أراد أن ينبه على شيء مهم سأل عنه أولا فأجابوا بما عندهم. نعم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب من بلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري. فاشتمل الحديث على تعظيم البلد الحرام ويوم النحر وشهر ذي الحجة، والنهي عن الدماء والأموال، والنهي عن رجوعهم كفارا، وعن قتال بعضهم بعضا، والأمر بالإبلاغ عنه. وهذه من مقاصد الخطب، ويدل على شرعية خطبة ثاني يوم النحر. وعن سراء بفتح المهملة وتشديد الراء ممدودة، بنت نبهان بفتح النون وسكون. الخطبة اللي ذكرها فيها تشرع عند الحاجة. عند الحاجة والناس غالبا يحتاجون. يوم السابع يبين لهم مناسك الحج، وليبين لهم مناسك الحج، ويوم عرفة معروف خطبة العادة ثابتة ومثلها هذه. لكن الذين يقول ليست خطبة، هذه ليست خطبة، مثل ما فعل يوم الكسوف الذي لا يرون مشروعية هذه الخطب، يقولون إن رأى منكر أو شيء يحتاج إلى التنبيه نبه، وإلا ترك، مثل خطبة مثل ما قال في الكسوف لما شاء عندهم أن الشمس إنما كسبت لموت إبراهيم، أراد أن يزيل هذا اللبس، بيّن أنهما آيتان لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. فالشافعي أخذوا من ذلك مشروعية الخطبة، وغيرهم قالوا لا، ليس بها خطبة، وإنما هي تنبيه على أمر حادث وظرف طارئ إن وجد مثله وإلا فلا. بعضهم يقول هذه الخطبة التي في الحج إن وجد مثلها لا بأس، وإلا ما يحتاج. لكن الأولى الاقتداء به، والناس ما زالوا بحاجة إلى أن يبين لهم كل شيء. نعم. ما يلزم أن تكون في مسجد ولها مراسم ولها. نعم. لا أو ألقي على الناس خطاب أو بيان أو شيء من هذا في إذاعة أو غيرها من قبل ولي الأمر أو من ينيبه. نعم، من قبل ولي الأمر أو من ينيبه لا بأس. وإذا كان لا ينفذ الناس كلهم من كلام الإمام أو نائبه لا مانع أن تتعددوا من غير قبل اليوم مثل لا بأس، لا بأس إذا أرادوا أن يطبقوا هذه السنة. أحسن الله إليك. الصحابة لماذا جاءوا الرسول لما يشاء يقول شهادة لهم يخافون يسميه بغير اسمه؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس عندهم. قال لا، ما هذا المفلس، المفلس من يأتي بكذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم، فهم يخشون يكون جوابهم خطأ. لا، معروف أن الشهر معروف وبهم معروف. نعم نعم، ومن هيبته عليه الصلاة والسلام. إيه نعم، إيه نعم. أنا عمل إيش صارت خطوة عرفة والباقي فرق الآن من قديم، يعني خطوة المشهورة اللي تعمل فيها عرف الإمام والمنين، هل هذا من عمل الصحابة القديم أو هنا الخطبة خطبة يوم عرفة متوارثة؟ أقول متوارثة، إذا ثبت الخبر أشك أن له الأصل الاقتداء، لكنهم ينازعون في كون البقية خطب. نعم، تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وأفادهم بما، لكن استحي في مراسم الخطبة على موضع الخطبة. نعم. بنت نبهان بفتح النون وسكون موحدة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال ليس هذا أوسط أيام التشريق. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. اليوم الحادي عشر يوم الرؤوس. نعم. وهذه الخطبة الرابعة، ويوم الرؤوس ثاني يوم النحر بالاتفاق. وقول أوسط أيام التشريق يحتمل أفضلها ويحتمل الأوسط بين الطرفين، وفيه دليل على أن يوم النحر منه. وإذا قلنا أن التشريق سميت أيام التشريق لأن مشرقون اللحم يشققونه وينشرونه في الشمس، صار هو الأوسط. الحادي عشر هو الأوسط، عدنا يوم العيد واليوم الأول والثاني بعده والثالث لمن تأخر. نعم. وفي لفظ حديث السراء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون أي يوم هذا؟ قالت وهو اليوم الذي يدعونه يوم الرؤوس. قالوا والله ورسوله أعلم. قال هذا أوسط أيام التشريق. قال أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال هذا البحر الحرام. قال إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا حتى تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت؟ فلما قدمنا المدينة فلم يلبث إلا قليلا حتى مات. الظلم في هذه الأمور، الأموال، الأنفس والأموال، الدماء والأعراض، هو الأمر هو عظيم جدا، بحيث نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع من هذا. نعم. يوم الرؤوس شيء يوم الحادي عشر، اليوم الحادي يوم الرؤوس يعني الرؤوس الهدي. نعم، ويوم القرر، يوم القرر لما يقرون فيه. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك. كان الرأس لا يفرغ له في اليوم الأول، في اليوم الثاني يلتفتون له يعني. نعم. سعيك مبينك سعيك شوان طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة سعيك طوافك بالبيت وسعيك ما تنزع ولا أصل الشرح شو الشرح هي ولا ما في نحن مطالبين ما ذكر الشرح إيه نحن مطالبين بالشرح معنا بالمتن صفق المهم ما في طوافك بالبيت وسط بين الصفا والمروة هذا هو خلاص ما يحتاج إلى سعي هو السعي سمع لي موجودة؟ وش النسخة اللي معك؟ شو الطبعة؟ إيه هاي شو عندكم؟ إيه هذا الأصل، هذا الأصل، ولا يحتاج إليها، ما يحتاج إليها، تم بين الصفا والمروة ما يحتاج، ما يلتبس. نعم. قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الظلم هل يدخل فيه احتكار الأسعار وأغلاها بالحملات بغير حق؟ بغير حق، إذا كان بغير حق فهو ظلم. حجز الأماكن من أعظم الظلم، من أشد الإلحاد في الحرم، إذا كان قدر زائد على الحاجة. نعم. طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، وإليه ذهب جماعة من الصحابة والشافعي، وأنه لا فرق بين ما يؤديه القارن والمفرد في الصورة. نعم. والشافعي وغيره. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين، فالأحاديث متواردة على معنى حديث عائشة عن ابن عمر وجابر وغيرهما. واستدل من قال بالطوافين بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولا دليل في ذلك، فإن التمام حاصل وإن لم يطوف إلا طوافا واحدا. وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بطواف وسعي واحد وكان قارنا كما هو الحق. واستدل إن طوافه الأول القدوم وليس طواف الحج ولا العمرة. نعم. واستدلوا أيضا بحديث رواه زياد بن مالك قال في الميزان زياد بن مالك عن ابن مسعود ليس بحجة. وقال البخاري لا يعرف له سماع من عبد الله، وعنه روى حديث القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. وعلم أن عائشة رضي الله عنها كانت قد أهلت. نعم. بين الخبر، هذا مثل الخبر بين الضعف. نعم. وعلم أن عائشة رضي الله عنها كانت قد أهلت بعمرة ولكنها حاضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي يطوف طوافين وسعى سعيين هذا المتمتع على القول الراجح، لأن العمرة متميزة عن الحج فيلزم الاتيان بجميع واجباتها وأركانها ثم يأتي بالحج كاملا، وإن قال بعضهم بأنه يجزيه السعي الواحد وإن كان متمتعا، اختيار الشيخ رحمه الله. نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك. قال النووي معنى رفضها إياها رفض العمل فيها وإتمام رفض صورتها. نعم. وإتمام أعمالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس لعدم التمكن من ذلك، لأن لا تتمكن من ذلك تدخل أن حاضت حتى دخل عليها وقت الحج فأحرمت بالحج. نعم. أدخلت الحج على عمره وصارت قارنة. نعم. فأمرها صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر. ومن أدلة أنها صارت قارنة قوله صلى الله عليه وسلم لها طوافك بالبيت الحديث، فإنه صريح أنها كانت متلبسة بحج وعمرة. ويتعين تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك بما ذكره النووي، فليس معنى ارفض العمرة الخروج منها وإبطالها بالكلية، فإن الحج والعمرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بهما بنية الخروج، وإنما يصح بالتحلل منهما بعد فراغهما. نعم. رفض النسك سواء كان حج أو عمرة لا يمكن، ولو رفض لا بد من إتمامه ولو رفض. سمعنا هذا أنه دخل بالنسك بطوعه واختياره يخرج، والمتطوع أمير نفسه له، يختلف عن غيره. يتم الحج والعمرة لله، ما دام دخلت لا بد أن تكمل. بعض الناس يظن أنه لبس ثيابه ورجع خلاص انتهى من الحج والعمرة، لا، هو متلبس بالنسك لا بد أن يفرغ منه بأداء أعماله، وما يزال محرم ويقع الخلل الكبير والخطأ في بعض تصرفات بعض الناس أحيانا بمبرر وأحيانا بدون مبرر. بعض الشباب الذين يشرفون على المكتبات تبات المساجد يروح بالصغار دون عمره وما شبه ذلك، ثم إذا شاف زحام ولا شيء قال ألبسوا ألبسوا ما عاد في عيد الأحلى. هم محرمون، ما ينفع مثل هذا الكلام. الأحلى قول الحنفية بالنسبة للصبي غير المكلف، ما الجمهور يلزمه التمام ولا كان غير مكلف كغيره. نعم. إذا نسي المتمتع أن يحل من المعتمر وما شرع مع الحج، يعني أدخل الحج على عمره، أدخل الحج على عمره صار قارن، يصير قارن ولو كانت النية متأخرة بعد الطواف والسعي، يصير قارن بطوافين وسعيين فيها. إيه ما يفعش، ما يفعش إيه ما ما يعني الذي يخشى أن يكون متحيل، يخشى أن يكون حيلا لئلا يسعى، لئلا يسعى سعيا ثانيا. نعم يسعى يسعى يسعى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه خمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. في دليل أنه لا يشرع الرمل الذي سلفت مشروعيته في طواف القدوم في طواف الزيارة، وعليه الجمهور. نعم يشرع في أول طواف، إذا طاف للقدوم أو للعمرة لا يطوف لا يرمل، إذا رمل في طواف القدوم وطواف العمرة لا يرمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، لكن إذا لم يطف للقدوم أو كان قارنا أو مفردا وأخر الطواف إلى يوم النحر فإنه يرمل، فالرمل مشروع لأول طواف يباشره الحاج أو المعتمر. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب بالمهملتين في موحد، يعني بعدما انتهى من النسك ونزل. نعم. بالمهملتين في موحدة بالزينة مكرم. نعم. بالزينة مكرم اسم مفعول الشاب الذي مخرجه إلى الأبطح وهو خيف بني كنانة. خيف. وهو خيف بني كنانة. ثم ركب إلى البيت فطاف به أي طواف الوداع. ظهار للنعمة نعمة النصر وعلو كلمة الله، اتباع الحق، سوق الباطل، لأن الخيف هو الذي تقاسموا فيه على الكفر كتبوا فيه الصحيفة الجائرة، مقاطعة بني هاشم بني المطلب حتى تخلوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه البخاري. وكان ذلك يوم النفر الآخر وهو ثالث أيام التشريق، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمار يوم النفر بعد الظهر وآخر صلاة الظهر حتى وصل المحصب، ثم صلى الصلوات فيه كما ذكر. واختلف السلف والخلف هل التحصيب سنة أم لا، فقيل سنة وقيل لا، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعله الخلفاء بعده تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه ليس من المناسك المستحبة، وإلى مثله ذهبت عائشة رضي الله عنها كما دل له الحديث، وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك. نعم. كان أيسر له عليه الصلاة والسلام النزول المحصب، أيسر له من أي جهة من جهات مكة. نعم. أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم، أي أسهل لخروجه من مكة راجعا إلى المدينة. قيل والحكمة في نزوله فيه إظهار نعمة الله باعتزاز دينه وإظهار كلمته وظهوره على الدين كله، فإن هذا المحل هو الذي تقاسمت فيه قريش على قطيعة بني هاشم، وكتبوا صحيفة القطيعة في القصة المعروفة. وإذا كانت الحكمة هي هذه فهي نعمة على الأمة أجمعين، فينبغي نزوله لمن حج من الأمة إلى يوم الدين. وعن ابن عباس رضي الله عنه كل حسب التيسير انت يسر ولا ليس من المناسك ولا من المشاعر انت يسر من غير مشقة وإلا ليس بلازم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر بضم الهمزة الناس نائب الفاعل أن يكون آخر عهدهم بآخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن حائض. نعم. متفق عليه. أمر الناس أو أمرنا أو نهينا معروف الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي له الأمر والنهي ولو لم يذكر يحذف الفاعل للعلم به. نعم. الآمر للناس هو النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المخفف عن الحائض وغير الراوي الصيغة للعلم بالفاعل وقد أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عباس بلفظ كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وهو دليل على وجوب طواف الوداع به قال جماهير السلف والخلف وخالف الناصر ومالك وقال لو كان واجبا لما خفف عن الحائض العكس العكس لو لم يكن واجبا لما خفف عن الحائض. نعم. كلمة واحدة يستدل بها على القول ونقيض مثل وارفعوا عن بطن عرنا الجمهور يقول لا يجزئ الوقوف فيه وليس ما عرف ومالك يقول يجزئ الوقوف فيه استدلالا بالحديث لو لم يكن الوقوف فيه مجزئ لما استثنى لأنه ما استثنى لو لم يكن من عرفه ما احتاج الاستثناء لكن يجزي مع ارتكاب المحظور مع ارتكاب مخالفة الأمر يعني مع التحريم ولا بيجزي وهنا يقولون ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لما خف عن الحياة تنتظر يعني مثل الطواف مثل طواف الإفاضة لو كان واجبا لما خف عن الحياة الطرف الآخر يقول لو لم يكن واجبا لما خف عن الحياة لأن غير الواجب ما يحتاج إلى تخفيف خفف عن الناس كلهم ما خصت الحياة بالتخفيف. نعم. الناس من أئمة الزيدية إيه استغلال يمكن ركن مالك لا لا قول مقابل قول الجمهور. نعم. وأجيب بأن التخفيف دليل الإيجاب إذ لو لم يكن واجبا لما أطلق عليه لفظ التخفيف والتخفيف عنها دليل على أنه لا يجب عليها فلا تنتظر الطهر ولا يلزمها دم بتركه لأنه ساقط عنها من أول. يعني كما استدل على وجوب المبيت بترخيص السقات والرعاة لو لم يكن واجبا ما احتاجوا إلى تخفيف ولا احتاجوا إلى إذن. نعم. ووقت طواف الوداع من ثالث النحر فإنه يجزئ الجماعة وهل يجزئ قبله والأظهر عدم إجزائه لأنه آخر المناسك لا بد أن يكون آخر المناسك حيث لو طاف للوداع وقال على دربي بطوف الوداع أرمي الجمرة وابتل كلها ما جعلت آخر عهدك بالبيت آخر عهدك منا وليس بالبيت. نعم. واختلفوا إذا أقام بعده وليعيده أم لا قيل إذا بقي بعده لشراء الزاد وصلاة جماعة لم يعد وقيل يعيده إذا قام لتمريض ونحوه وقال أبو حنيفة لا يعيد إذا طال مكثه وبقاه عرفا يعيده لكن لو مكث شيء يسير يرتاح بعده أو يشتري شيء لطريقه أو ما شبه ذلك أو ليبحث عن رفقته فلا بأس. نعم. وقال أبو حنيفة ولو كان مضطر لأكل وجلس وأكل ومشى لا بأس. نعم. كل هذا لا يسمى إقامة مضطر لا أكله كذا كان محتاج كان الأكل لا بأس. نعم. وساعة بعده والله إن كان فيه مشقة وزحمة يكفيه ذلك وإلا لو عاد الطواف ليكون آخر عهده بالبيت لأن السعي ليس من البيت لا يترك طواف الوداع هو من قدم السعي لأنه صن قدم استطاع الناس يقدمه على الطواف. وين؟ اللي يقدم يطاف طواف قدوم يمسع. إيه. يعني كل الرسول كل الرسول. كثير في الرسول. كل الرسول قدم. الرسول ساعة واجب وطواف نفل. أنا كنا اللي عليه ساعي مثل المتمتع أو القارن أو المفرد الذي لم يطف بعد طواف القدوم هل أصلنا السعي بعد الطواف؟ هذا الأصل فيه. حتى قال بعض من لا يصح إلا بعد الطواف ولو مسنون. لا يصح إلا بعد الطواف ولو مسنون. فعلى هذا يرتب يطوف ثم يسعى. أنت يسر له يطوف الوداع ولا كفى ذلك؟ نعم. العمرة يطوف الوداع. لا ليس لها طواف وداع. نعم طاف الوداع خروجا من الخلاف ولا ليس عليه. نعم. وقال أبو حنيفة لا يعيده ولو أقام شهرين. ثم هل يشرع في حق المعتمر؟ قيل لا يلزمه لأنه لم يرد إلا في الحج. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر مرارا ولم يأمر الناس بذلك. نعم. يعني لو حصل لا صحيح ما في إشكال. أقول لو حصل ما في إشكال لكن كونه ما حصل قبل أن يحصل قال لا تقدم السعي. ما يكون أحكام الحج هذه المسكين الحج في الأمر يكون أحكام اللي فيها هي الأخيرة أصلا. لا لا لا يكون الوداع لكل ذلك على كل قيل به مقتنع بالقول الثاني الله يعينه. نعم. شيخ الله كان يسلم رخص المواد لم يقيم ثلاثة فقط. ثلاثة إيه. طيب قضاء النسك ومنه الوداع. لا ما يلزم الوداع على اسمه. الوداع كاسمه يكون آخر عهده في البيت. نص صريح يقول نص صريح في بيت البيهقي آخر عهده في البيت الطواف. ولا لو يقول بعد أنا جلس في البيت وآخر عهده في البيت صليت وبمشي ما يكفي. نعم. أحسن قضاء نسكوه الشيخ وهو لم يطوف. إيه لأن الطواف لو افترض أنه مكي ما مسافر أو يجلس ما له علاقة بالنسك. ولو بقي شهر انتهي النسك لكن يبقى وداع فليس من النسك الطواف. نعم من حقوق البيت. نعم. وقال الثوري يجب على المعتمر أيضا وإلا لزمه دم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما وهو عند الإطلاق يراد به عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. الإشارة تفيد أنه الموجود عند الخطاب فلا يدخل في الحكم ما زيد فيه أفضل من ألف صلاة في رواية خير وفي أخرى تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. وفي لفظ عند ابن ماجه وابن زنجويه وابن عساكر من حديث أنس صلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة وإسناده ضعيف. وفي لفظ عند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وفي لفظ عن جابر أفضل من ألف صلاة فيما سواه. أخرجها أحمد وغيره. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. ورواه ابن عبد البر من طريق البزار. ثم قال هذا إسناد حسن. قلت فعلى هذا يحمل قوله في حديث ابن الزبير بمئة صلاة أي من صلاة مسجدي فتكون مئة ألف صلاة فيتوافق الحديثان. قال أبو محمد بن حزم رواه ابن الزبير عن عمر بن الخطاب بسند كالشمس في الصحة ولا مخالف لهما من الصحابة فصار كالإجماع. وقد روي بألفاظ كثيرة عن جماعة من الصحابة وعددهم لكن أصحها الحرام مئة ألف والمسجد النبوي بألف صلاة ما سواه. والمسجد الحرام المراد به الحرم كله والمسجد النبوي المسجد ويدخل فيه ما زيد فيه. وإن قال بعضهم أن الإشارة تقتضي أن لا تدخل الزيادة لكنه مسجد عليه الصلاة والسلام وله زيد. نعم. المسجد بعد حج بيته طلع إذا كان غير المكي المعت إذا كان معتمر لا يوادع فمكي الذي لم يفعل أي نسك ما يلزم الشيء. نعم. وعددهم فيما اطلعت عليه 15 صحابيا وفرد أسماءهم. وهذا الحديث وما في معناه دال على أفضلية المسجدين على غيرهما من مساجد الأرض وعلى تفاضلهما فيما بينهما. وقد اختلفت أعداد المضاعفة كما عرفت، والأكثر دال على عدم اعتبار مفهوم الأقل، والحكم للأكثر لأنه صريح. وسبقت إشارة إلى أن الأفضلية في مسجده صلى الله عليه وسلم خاصة بالموجود في عصره. قال النووي لقوله في مسجده بالإضافة للعهد قلت، ولقوله هذا ومثل ما قاله النووي من الاختصاص نقل المصنف عن ابن عقيل الحنبلي. وقال الآخرون إنه الاختصاص للموجود حال تكلمه صلى الله عليه وسلم، بل كل ما زيد فيه داخل في الفضيلة. وفائدة الإضافة الدلالة على اختصاصه دون غيره من مساجد المدينة، لا أنها للاحتراز عما يزيد فيه. قلت بل فائدة الإضافة الأنظان معا. قال من عمم الفضيلة فيما زيد فيه. إنه يشهد لهذا ما روى ابن أبي شيبة والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة مرفوعا، لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي. ضعيف ضعيف ها؟ ضعيف ضعيف. نعم. وروى الديلمي مرفوعا هذا مسجدي وما زيد فهو منه. وفي سندي عبد الله بن سعيد المقبري وهو واهن. وأخرج الديلمي أيضا حديثا آخر. ومسند الفردوس ضعفه شهر، إذا تفرد بخبر فهو ضعيف. نعم. وأخرج الخطيب عساكر وغيرهم العقيلي إذا تفردوا بحديث فهو ضعيف. نعم. وأخرج الديلمي أيضا حديثا آخر في معناه، إلا أنه حديث معضل. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال زاد عمر في المسجد من شاميه ثم قال لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عبد العزيز بن عمران المدني متروك. ولا يخفى عدم نهوض هذه الآثار، إذ المرفوع معضل وغيره كلام صحابي. ثم هل تعم هذه المضاعفة الفرض والنفل أو تخص بالأول؟ قال النووي إنها تعممها. وخالف من صلاة نكرة تشمل الفرض والنفل، لكن يرد على ذلك أن النفل في البيت أفضل، فكيف تضاعف في المسجد مع أن البيت أفضل؟ هذه حجة من قال أن مضاعفة خاصة بالفرض لئلا يعارض صلاة المرء في بيته أفضل للمكتوبة. نعم. وخالفه الطحاوي والمالكية مستدلين بحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال المصنف يمكن بقاء حديث إلا المكتوبة. وقال المصنف يمكن بقاء حديث أفضل صلاة المرء على عمومه، فتكون النافلة في بيته في مكة أو المدينة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما. يرد على هذا أن المدينة المضاعفة خاصة بالمسجد دون بقية المساجد فضلا عن البيوت، ويرد على هذا. نعم. وكذا في المسجد وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا. قلت ولا يخفى أن الكلام في المضاعفة في المسجد لا في البيوت في المدينة ومكة إذا لم ترد فيهما المضاعفة بل في مسجديهما. وقال الزركشي وغيره إنها تضاعف النافلة في مسجد المدينة ومكة وصلاتها في البيوت أفضل. قلت يدل لأفضلية النافلة في البيوت مطلقة محافظته صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة في بيته، وما كان يخرج إلى مسجده إلا لأداء الفرائض مع قرب بيته من مسجده. ثم هذا التضعيف لا يختص بالصلاة، بل قال الغزالي كل عمل في المدينة بألف. وأخرج البيهقي عن جابر مرفوعا الصلاة في مسجد هذا أفضل من الصدقة تضاعف، الصيام يضاعف، لا شك أن الثواب يزاد فيه، لكن إلى هذا الحد أماكن الفاضلة والأوقات الفاضلة، نعم، مزاولة العبادة فيها لا شك أنه أفضل من غيرها، وللمكان تأثير وللزمان تأثير في الأجر والثواب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن العدد المحدد هنا خاص بالصلاة. نعم. الصلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والجمعة في مسجدي هذا أفضل من 1000 شهر رمضان فيما سواه. شو؟ لا لا لا، والجمعة؟ والجمعة في مسجدي هذا أفضل من 1000. لا، من 1000 جمعة. نعم. نظر من 1000 جمعة. أما جمعة أفضل من رمضان ما تجي. فضل عن 1000 رمضان. نعم. ما يقال اللي يصلي النافلة في المسجد الحرام أو العام يصلي في صلاة في بيته تكون أفضل، يعني حديث صلاة مرة في بيته أفضل أفضل من كان من حاضر هذا المسجد النبوي والمسجد الحرام كنا في فيه أفضل من المسجد كل فيه يعني يارك نسمي الظهر بهذا البيت ونصلي المسجد الحرام. أفضل من 1000 صلاة، يعني هل الصلاة في البيت في النافلة في البيت ضعف أكثر من 1000 مرة؟ من كان سيصلي في الحرم؟ هو صلى في الحرم، صلى في المسجد، في المسجد النبوي، ذهب لأداء النافلة في بيته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ضعف أكثر من 1000 مرة. هذا الحديث إذا خلنا عموم هذا وعموم هذا الذي قال في المدينة. نعم، إيه معروف أنه قال في المدينة، لكن الذين يرون الانفصال من هذا الإشكال يقول خاص بالفرائض. يستقيم علشان ما يطبق أفضل من عشان لا يتعارض كونه مسجد وكونه بيت، كون البيت أفضل من المسجد في النوافل. نعم نعم. ليس هذا الشيء خاص من المسجد الحرام؟ يكون يشمل المسجد والبيوت المجاورة؟ أي مسجد؟ مكة ولا مدينة؟ لا، مكة كلها حرم وكلها مضاعفة. الأدلة دلت على أنها مسجد كلها، وإخراج أهله منه عن الحرم البيت. البيت ما أخرجهم من المسجد. نعم. الصلاة النافلة هي مكة ما فيها أشكال في المدينة، والنبي قال الخبر في المدينة، وقال الحديث الثاني في النافلة في المدينة، والبيوت النوافل أفضل من المسجد في المدينة. أقصد أن تضعيف الأجر يا شيخ في المدينة يكون خاص بالمسجد. خاص بالمسجد، إيه معروف هذا. نعم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تكون مثلا تضاعف، ولكن من أجل عدم المشابهة أمر بالصلاة في البيت. لا، هو الإشكال ما زال قائم، والذين خصوا الأصل أن صلاة في مسجد هذا نكرة، يشمل كل الصلوات، يشمل جميع الصلوات. نعم، يشمل جميع الصلوات، لكن لماذا أخرجوا النافلة؟ لئلا يتعارض الخبر مع حديث صلاة المرء في بيته أفضل للمكتوبة. يبقى الإشكال حتى في النساء يا شيخ اللي كان في الجماعة، يبقى في الحديث 100,000 أفضل هنا، فتكون أفضل 100,000 صلاة. لا، إذا كانت تصلي في المسجد النبوي فهي أفضل من 1000 صلاة هي صلاة في بيته، لأنه إحنا نصلى في صلاة الفرض، ما نستطيع أن نخرج شيء عن شيء. صار عندنا عموم هذا الحديث، صلاة في بيته أفضل وأنها في المسجد 1000 صلاة. إيه ما زال الإشكال قائم، يكون أيضا من قال خاص بالفرائض يقول خاص بالرجال، أيضا يلزمه أن يقول خاص بالرجال، لأن الإشكال هو الإشكال قائم. إشكال لو أخذنا الظهر الحديث يا شيخ، شكرا، يعني فقلنا النافلة مثلا في مكة من أفضل من صلاة الحرم حتى في البيت. ظهر الحديث صلاة في مسجدي هذا، وش ايش معنى مسجدي؟ لأن المساجد في البلدان العادية أفضل من البيت، وحتى في الحرم المساجد أفضل من البيت، لكن تخص هذه الصلاة في البيت لأنها دواعي الخاص فيها أكثر، وكما دلت السنة هذه. إيش المعنى أن يكون كما ذكر من صلى النافلة في بيته في المدينة تكون أفضل بقليل؟ أكثر من المسجد أكثر من ألف يعني. ولكن لكن عرفتم حجج الفريقين وأنتم نعم. يعني فعل كفعله عليه الصلاة والسلام، صلى النافلة بالبيت القبلي ثم خرج إلى الفريضة ثم رجع إلى البيت صلى النافلة، يعني اقتدى به من كل وجه عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني صلاة المسجد كم؟ 100 صلاة. طبعاً صلاة رجل في البيت السنة تكون كعموم. أفضل يعني. يعني فضلت صلاة المسجد كم؟ فضلت صلاة البيت. إيه لكن شخص يقول أنا احترت، أنا شو أسوي؟ أنا أتسنن، أنا بالمدينة وأنا أطلع البيت أتسنن ولا أجلس بالمسجد؟ يعني لو جاء شخص يقول أنا الآن بين النصوص محتار وأنا بالمدينة الآن، مكة نقول كلها حرام ومنحل الإشكال، لكن المدينة صلي بالمسجد حصل ألف ولا حصل أصلي بالبيت حصل أفضل؟ وعلى هذا هل الأفضل أفضل من ألف؟ في قوله عليه الصلاة والسلام لك الأجر مرتين، وقال للثاني أصبت السنة، أيهم أفضل؟ كلام على من أعاد الوضوء بعد التيمم، قال لك الأجر مرتين وقال للثاني أصبت السنة، أيهم أعظم أجر؟ الذي أصاب السنة، الذي أصاب السنة. وعلى هذا من صلى النافلة في بيته إذا قلنا النص يشمل الفرائض والنوافل أفضل من من صلى في المسجد، ويحصل له من التضعيف أكثر، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. نعم نعم. والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر نحو وعن ابن عمر ما معنى رمضان في مسجده؟ رمضان في مسجده ها؟ رمضان في مسجد هي، لكن ايش يعني قيام رمضان، صيام رمضان، اعتكاف رمضان، نوم رمضان، ولا وش يصير؟ يعني كل ما يعمل رمضان يشمل اقرب منكم قيام، يعني قيام رمضان في مسجدي. او الاعتكاف او الصوم الاقرب المسجد القيام والاعتكاف القيام والاعتكاف وين الكفر؟ عشرة أيام أفضل من مثلها من ألف مرة من عشرة أيام في غيره. على كل الحديث دال على أن المسجدين مزية، وأي مزية، وأن مضاعف المسجد الحرام أعظم وأكثر، فليحرص الإنسان على ما ينفعه. نعم. وعن ابن عمر نحوه وقريب منه للطبراني في الكبير عن بلال بن الحارث. حارث لا تعدل، هذه صحيحة كتابتها صحيحة، نكتب بألف بدون ألف. نعم. باب الفوات والإحصار. الحصر المنع قاله أكثر أئمة اللغة، والإحصار هو الذي يكون المنع. الحصر المنع فيشمل المنع بعدو والمنع بعدو بمرض وما أشبه ذلك. نعم. والإحصار هو الذي يكون بالمرض والعجز والخوف ونحوها، وإذا كان بالعدو قيل له الحصر، وقيل هما بمعنى واحد. عن ابن عباس قال الحصر المنع، الحصر المنع، هذا الأصل في الحصر، الحصر المنع بأي سبب يكون فهو يشمل، والإحصار خاص بالعدو. نعم. والذي عندنا حصر ولا إحصار؟ والذي في الآية فإن أحصرتم فهو إحصار وليس بحاصل. هذا وجه من يقول أن الإحصار خاص بالعدو ولا يدخل فيه المرض. نعم. وإذا قلنا أن الحصر المنع والإحصار مثله، قلنا أنه أي ما كل ما يمنع الإنسان من إتمام النسك أو الشروع في النسك مباشرة في النسك يأخذ حكمه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى وله بعض النصوص من كسر أو عرج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجمع نساءه ونحر هديه حتى تمرع من قابل. رواه البخاري. اختلف العلماء بماذا يكون الإحصار، فقال الأكثر يكون من كل حابس يحبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أو شرطه أو جوازاته وغيره. نعم. إذا منعوه من الدخول فهو محصر. نعم. إذا منعوه إن كان على ظنه الغالب أنه يحصر ويمنع يشترط ما يلزمه شيء. نعم. حتى أفتى ابن مسعود الرجل لدغ بأنه محصر، وإليه ذهب طوائف من العلماء منهم الهادوية والحنفية وقالوا إنه يكون بالمرض والكبر والخوف، وهذه منصوص عليها ويقاس عليها سائر الأعذار المانعة، ويدل عليه عموم قوله تعالى ويدل عليه عموم قوله تعالى فإن أحصرتم الآية، وإن كان سبب نزولها إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو فالعام لا يقصر على سببه. وفيه ثلاث إلا إذا عورض، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إلا إذا عورض عموم اللفظ بما هو أقوى منه يلجأ إلى خصوص السبب. نعم. وفيه ثلاثة أقوال. نعم. وفيه ثلاثة أقوال أخرى أحدها أنه خاص به صلى الله عليه وسلم وأنه لا حصر بعده، والثاني أنه خاص بمثل ما اتفق له صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به إلا من أحصره عدو كافر، الثالث أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو كافرا كان أو باغيا، والقول المصدر هو أقوى الأقوال، وليس في غيره من الأقوال إلا آثار وفتاوى للصحابة. هذا وقد تقدم حديث البخاري وأنه صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وذلك في قصة الحديبية. قالوا وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا لا هو الأصل أنه ينحر قبل أن يحلق. الأول أنه يحصل بكل شيء، من يحصل بكل شيء، كل ما يمنع الحاج يأخذ حكم الحصر بالعدو والمرض، ويشهد له حديث من كسر أو عرج. نعم. قالوا وحديث ابن عباس هذا لا يقتضي الترتيب كما عرفت، ولم يقصد ابن عباس، إنما قصد وصف ما وقع من غير نظر إلى ترتيب. هذا الأصل النحر ثم الحلق، حتى في حجه عليه الصلاة والسلام نحر ثم حلق. نعم. وقوله ونحر هديه هو إخبار بأنه كان معه صلى الله عليه وسلم هدي نحره هنالك، ولا يدل كلامه على إيجابه. نعم، لأنه لم ينقل أن جميع الصحابة الذين حصروا معه عليه الصلاة والسلام نحروا هديه، لما هو ساقه عليه الصلاة والسلام متطوعا به فنحره. وأما الآية فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، قالوا سياقها لا يدل على الوجوب. نعم. لكن دم التمتع، سياق الآية في التمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منها، وحمله على الوجوب. نعم. هذا مثله سواء بسواء، يعني فليذبح ما استيسر من الهدي. نعم. وإذا قدرنا هذا هنا نقدره هناك ولا فرق. إذا أحصر ولم يكن اشترط يذبح ويتحلل ولا شيء عليه، وكونه يقضي من قابل أو لا يقضي مسألة خلافية ذكرها. نعم. يعني ما تيسر، لكن ما يلزم تذبح بدنه ولا بقرة ولو شاة، هذا هو المتيسر. يوم يجيب الدجاجة يقول هذا ما تيسر، هذا اللي باليد اليوم ولا لا. نعم. لأن الهدي من بهيمة الأنعام فقط. يقرأ أن الرسول أبيح في عمرة الحديبية خامسة والهدي ساق الهدي نعم ساق نعم يفر ما يساق ساق لو تسوق أنت وأنت بذا ترسل بها أحد سقط الهدي ولا يحرم عليك شيء إنما أنت بالرياض في أي وقت لا لا لا لا في أي وقت يهدى يهدى يهدى البيت أي وقت نعم والله أحوط له أحوط له نعم. وقد اختلف العلماء في وجوب الهدي على المحصر فذهب الأكثر إلى وجوبه وخالف مالك فقال لا يجب والحق معه فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي وهذا الهدي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنقلا به متنفلا به وهو الذي أراده الله تعالى بقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محله والآية لا تدل على الإيجاب أعني قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وحققناه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار وقوله حتى ثمر عاما قابلا قيل إنه يدل على إيجاب القضاء على كل على من أحصر والمراد من أحصر عن النفل وأما من أحصر عن واجبه من حج أو عمرة فلا كلام أنه يجب عليه الإتيان بالواجب الأمر الأول بالإجاب الأول نعم لكن الكلام على من أحصر في نفل هل يلزمه الإتيان به كون على الصلاة والسلام قضى عمرة الحديبية القضاء فهل هي قضاء لما أحصر عنه أو أن عمرة الحديبية نفذت وهي تعتبر عمرة ولذلك عدوها من عمره عليه الصلاة والسلام وكونهم يسمون عمرة التي تليها عمرة القضاء فمن أجل مقاضاة قريش لا لأنها لزمته عمرة الحديبية عمرة تامة وهي الفتح أيضا لما ترتب عليها من النصر للإسلام نعم بالفرض بالحج الأول بالفرض الأول حج فريضة أحصر يلزم هو ما برئت ذمته ما أدى ما عليه لا بد من الحج القادم أو يؤجل ما يحصل على كل على مذهب اللي قلنا الحج على الفور يلزمه من قابل والذي يقول على التراخي ما يلزم كنا على مذهب نعم والمراد من أحصر عن النفل وأما من أحصر عن واجبه من حج أو عمرة فلا كلام أنه يجب عليه الإتيان بالواجب إن منع من أدائه والحق أنه لا دلالة في كلام ابن عباس على إيجاب القضاء فإن ظاهر ما فيه أنه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم يأتمر عاما قابلا ولا كلام أنه صلى الله عليه وسلم يأتمر في عام القضاء ولكنها عمرة أخرى ليست قضاء عن عمرة الحديبية أخرج مالك بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حله وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه يقضون شيئا ولا أن يعودوا لشيء وقال الشافعي فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء ثم قال لأن علمنا من تواطؤ أحاديثهم أنه كأنه كان معه في عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة لكن هذا يطالب هل تخلف منهم أحد نعم لأصلنا حكمهم واحد نعم من غير ضرورة في نفس ولا مال ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه وقال إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا لأنه فلكنهم مسكوت عنهم ليس فيه أنهم اعتمروا معه ولا أنهم تخلفوا عنه، هم مسكوت عنهم، والعبرة بأفعاله عليه الصلاة والسلام. نعم. لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة. وقول ابن عباس ونحر هديه، اختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم، وظاهر قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله إنه لم يصل محله وأنه ذبح في الحل. نعم. أنهم نحروه في الحل وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال. الأول للجمهور أنه يذبح هديه حيث يحل في حل أو حرم. الثاني للهادوية والحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم. تكلم متى يسر مسدود عن الحرم. نعم، هو مسدود عن الحرم، كيف يذبح؟ يذبحه في الحرم أو يستمر على إحرامه؟ بدون يستمر على إحرامه حتى يصل الحرم. نعم. على كل إنسان يستمر على إحرامه حتى يصل الحرم، فصوله أسهل من وصول الهدي. نعم، ويتحين فرصه. نعم. يا مسألة مفترضة بعدو، شلون بيوكل ومسألة عدو. نعم. كيف؟ يقول لي بتواصل ولا يدري تواصل ولا ما تواصل. لا ما تكفي، لابد من ذبح، لابد من ذبح. على كل الحديبة على حد الحرم، لماذا ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذبحها في الحرم على الحد؟ والمسألة مفترضة في شخص محصر أيضا، فالمفترضة في شخص محصر ولا لبس ساعة ما له مبرر. نعم. الهادي من أئمة الزيدية، هم غالب سكان اليمن في عصر المؤلف، غالب سكان اليمن هادوية، هو يقول الصنعاني نفسه، فهذا اللي يجعله يكثر من أقوالهم شأنهم غالب الناس. نعم. الثالث لابن عباس وجماعة أنه كان يستطيع البعث به إلى الحرم. أنه إن كان نعم. أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حتى ينحر في محله، وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره في محل إحصاره. وقيل إن نحره في طرف الحديبية وهو من الحرم، وقيل إن نحره في طرف الحديبية وهو نحره إنه نحره وقيل إنه نحره في طرف الحديبية وهو من الحرم، والأول أظهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما تحدث عن إذا لم يجد المحصر هديا. مؤلف يرى أنه ما يلزم الهدي أصلا، ما يلزم الهدي، لكن على قول من ألزم لابد، لابد أن ينحر إن لم يجد في الصيام. نعم، إن لم يجد في الصيام قياسي مثل غيره، مثل هذه التمتع يا شرطية. لكن شيخ قياس موجه هنا، الله وش اللي يمنع؟ قاسوا عليها أمور كثيرة، هذا منها، ما دام علق الحل على النحر يقوم مقام الصيام، مثل هذه التمتع وغيره، والسياق واحد في الآيات، فما استيسر من الهدي. في هذه التمتع الشيخ بين الله جل وعلا البدل، البدل لم يجد. إيه، مثل الرقبة، مثل الرقبة في القتل وغيره، بين بعد هنا ما بين، نقول ما أحتاج. ما نقول إن أيضا التمتع حصل له مقصوده اللي هو المتمتع، بين المحصر ما حصل له مقصوده، فاختلف القياس، قياس مع الفارق أصلا. الآية سياقها فما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي ما تيسر، ولا ما استيسر يرجع إلى بدله الذي ذكر في بعض الآية. بعض الحنفية حينما يقولون لا يحمل المطلق على المقيد، يقال في آية القتل تكرر رقبة مؤمنة 3 مرات في آية واحدة، هناك ما تذكر ولا مرة، دل على أن الإيمان وصف معتبر هنا في هذا الموضوع. نعم. إيه؟ فالذين يقولون بالقياس ما في شك أنه من أظهر وجوه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في حلق ثم يعني فصل حرام، لكن اللي ما عنده نحر ثم إيه؟ ثم لكن اللي محصر ولا عنده يعني هدي، هل يصوم ويصدق أو يصدق ويصوم؟ ظاهر كلامه يقول يتحلل قبل ولا ماذا؟ وإذا اشترط حبس حابس وما حدا هذا ما عليهش النبت يلبس ويرجع. نعم لكن لو اشتر هو ما عنده هدي ولا اشتر هو يصوم ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أيام وإذا رجع بعد نقول إنه مثل هدي التمتع لأن سياقهم في الآية واحد. نعم طيب هذا يصوم الحرم الحب مثل الذبح يكون لا الصيام في أي مكان ما مشكل الصيام في أي مكان الصيام في أي مكان ما يلزم لأن ليس لفقراء الحرم فيه مصلحة. نعم كل هدي أو إطعام في الحرم كل صيام حيث شاء. نعم يعني يبدأ الصيام قبل والله أنت يسر له أنت كان ما هنا عليه مشقة زائدة لا بأس أحوط أحوط. نعم إذا شرع الصيام شرع التحلل لا هم يبون ثلاثة أيام في الحج قبل أما إلى إذا فاتت على كل مسألة قابلة لاجتهاد. نعم نعم المخرج يأخذ ثلاثة أيام المعتمر المعتمر فضلا عن الحج. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بضم الضاد المعجمة ثم موحدة مخففة بنت الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها المقداد بن عمرو فولدت له عبد الله وكريمة. روى عنها ابن عباس وعائشة وغيرهما قاله ابن الأثير في الجامع الكبير فقال جامع الأصول. نعم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه فيه دليل على أن المحرم متفق عليه. وأنكر بعضهم رواية البخاري الحديث لماذا؟ نعم في كتاب النكاح والله في كتاب النكاح نعم خرجه في كتاب النكاح دخل على الضباع وهي شاكية فقالت إني أريد الحج وأجدني شاكية. قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. خرجوا في كتاب النكاح. ما علاقة بالنكاح هاي فهد ما علاقة بالحديث. نعم لا ما هو هذا. نعم كانت تحت المقداد كانت تحت المقداد مقداد مولى وهي قرشية بنت عم الرسول طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. ولذا ترجم عليه البخاري باب الأكفاء في الدين لأن الكفاء في الدين لا في النسب. نعم ولذا أنكر بعضهم أن يكون رواه البخاري لأنه قلب كتاب النكاح والمحصر ومن المحصر ما أوجد شيء. نعم أن البخاري رحمه الله يكرر الحديث في مواضع لو كرر هذا ما ضر. نعم أقول لو كرر الحديث في الحج شو أمر بلا شك. نعم فيه دليل على أن المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض فإن له أن يتحلل. وإليه ذهب طائفة من الصحابة والتابعين ومن أئمة المذاهب أحمد وإسحاق وهو صحيح مذهب الشافعي. ومن قال إن عذر الإحصار يدخل فيه المرض قال يصير المريض محصرا له حكمه ولو لم يشترط يعني ولو لم يشترط. نعم وظاهر هذا الحديث أنه لا يصير محصرا بل يحل حيث حصره المرض ولا يلزمه ما يلزم المحصر من هدي ولا غيره. نعم إذا اشترط ما يلزمه شيء نعم مجرد ما يحصل له المانع يلبس ثيابه ويرجع. نعم وقال طائفة من الفقهاء إنه لا يصح الاشتراط ولا حكم له. قالوا وحديث ضباعة قصة عين موقوفة مرجوحة. موقوفة كيف موقوفة؟ الرسول طرف أساس في الخبر تكون موقوفة ومرجوحة وش اللي رجح؟ لا حظ لهم بل بعضهم ضعفها في الصحيحين. هذا نصرة للمذاهب وانتصار لأئمتهم. لا ما. نعم قصة عين موقوفة مرجوحة أو منسوخة أو أن الحديث ضعيف. نعم الحنابلة وبعض الشافعية يتوسعون في الاشتراط وأن كل حاج له أن يشترط وأن يحل بحيث بأي سبب يمنعه. شيخ الإسلام يقول تطبيق الصورة، يعني إن وجدت علامات تدل على أنه يمكن أن يحصل على المرض، يعني وجودها شاكية وصف مؤثر، فإذا وجدت الشكوى يشترط. نعم. من توقع في الحيض في العمرة تخشى حبس الركبة؟ لا تشترط، لا بأس، هذه مشقة. يعني كنا على هذا الكلام، يعني أي حاج يخشى منه يعني من حبس صدع مثلا ما يحصل عليها التفريق، أو يخشى في مرض، ولكن يخشى المرض يزود عليه، أو أي احتمال ثاني يشترط. يشترط أي. نعم. وكل ذلك مردود، إذ الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ. والحديث ثابت في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة. ودل مفهوم الحديث أن من لم يشترط في إحرامه فليس له التحلل، ويصير محصرا له حكم المحصر على ما هو الصواب، على أن الإحصار يكون بغير العدو. وعن عكرمة هو أبو عبد الله، عكرمة مولى عبد الله بن عباس، أصله من البربر، يسمع من ابن عباس وعائشة وأبيها. كيف يسمع عندكم؟ يسمع سمع سمع سمع سمع من ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، ونسب إليه أنه يرى رأي الخوارج، ولم يثبت ولم يصح عنه. نعم. وقد أمر المصنف في ترجمته في مقدمة الفتح، يعني من الرجال الذي تكلم فيهم من رواة الصحيح عكرمة، ولذا أطال ابن حجر في ترجمته والذب عنه في الحافظ الذهبي في السير وغيرهم. نعم. وقد أطال المصنف في ترجمته في مقدمة الفتح، وأطال الذهبي فيه في الميزان، والأكثرون على اطراحه وعدم قبوله. لا لا، هذا محتج فيه في الصحيحين. نعم، هو في مسلم مقرون، لكن معتمد عليه في البخاري، ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، فأكرم محتج به في البخاري والأكثر على قبوله لا على اطراحه، هذا من أوهام المؤلف. نعم. عن الحجاج بن عمرو ابن أبي غزية ابن أبي غزية. نعم. بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد المثنى التحتية، الأنصاري رضي الله عنه، المازني نسبة إلى جده مازن بن النجار، قال البخاري له صحبة، روى عنه حديثين، هذا أحدهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر مغير الصيغة، يعني مغير الصيغة مبني المجهول بدل من يكون على الأصل مبني المعلوم، ومغير الصيغة. نعم. أو عرج بفتح المهملة وفتح الراي، هو محرم لقوله فقد حل وعليه الحج من قابل إذا لم يكن قد أتى بالفريضة. قال إكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك، فقال صدق في إخباري عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه خمسة وحسنه الترمذي. والحديث دليل على أن من أحرم فأصابه مانع من مرض مثل ما ذكره أو غيره فإنه بمجرد حصول ذلك المانع يصير حلالا. فأفادت الثلاثة الأحاديث أن المحرم يخرج عن إحرامه بأحد ثلاثة أمور، إما بالإحصار بأي مانع كان، أو بالاشتراط، أو بحصول ما ذكر من حادث كسر أو عرج. نعم. وإن لم يشترط ولا يصير محصرا مراد بقوله قد حل يكون في حاله ذلك وصار حلال. عند الاشتراط والإحصار وحصول الطاري مثل الكسر والعرج وماشر، ولو لم يشترط وليس له حكم المحصر الذي تقدم بالعدو. نعم. هذا أنه يحصل كثير عند الناس، مثلا واحد حج ويقدر الله أحيانا حادث، نعم، مثلا الحج يصع لحاله وراح نتشفى وقت الحج، يصير حال هذا غد هذا حصره المرض، يعني قبل الوقوف لكن قبل الوقوف هذا محصر. لا يتحلل هذا. عندك الحديث نصه من كسر أو عارجة فقد إيش؟ فقد حل. لكن وش الفرق بين هذا وبين الإحصار في المرض؟ نعم. على كلام على التقسيم ثلاثة أقسام. نعم. يسقط عنه. وإذا قلنا أن الحصر يحكم بالمرض وهذا منه فلا بد من هذه. لا بد من استيسار من هذه. يذبح عنه هذه وخلاص ينتهي. نعم. وهذا في من أحصر وفاته الحج. وأما من فاته الحج لغير إحصار فإنه اختلف العلماء في حكمه. فذهب الهادوية وآخرون إلى أنه يتحلل بإحرامه الذي أحرمه للحج بعمرة. وعن الأسود قال سألت عمر عن من فاته الحج وقد أحرم به فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. ثم لقيت لأنه دخل به ولا بد من إتمامه كون فاته يتحلل من إحرامه الذي متلبس به بعمرة وعليه الحج من قابل كما نفسد حجه. نعم. ثم لقيت زيد بن ثابت فسألته فقال مثله. أخرجهم البيهقي وقيل يهل بعمرة ويستأنف لها إحراما آخر. وقال جديد لأن الإحرام الذي أحرم به الحج فيهل بعمرة يحرم بعمرة جديدة لكن إحرامه الأول إذا كان ينفع في الحج فالعمرة من باب أولى. نعم يكفي. نعم أقول يكفي عن إحرام العمرة. نعم. وقالت الهادوية ويجب عليه دم لفوات الحج. وقالت الشافعية والحنفية لا يجب عليه إذ يسرع له التحلل وقد تحلل بعمرة والأظهر ما قالوا لعدم الدليل على الإيجاب والله أعلم. شيخ خالد قال الحنفية والشافعية مثل الشافعي ولا يعني هناك نسبة الشافعي نسبة إلى إمامهم محمد بن إدريس الشافعي. حنفية نسبة إلى الإمام أبي حنيفة. حنابلة نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل وهكذا. ليش يشير على مذهب ليش نقول الشافعي ولا المحنفي؟ لا لا أتباعه هو أتباعه كل الشافعي قال بها يعني هذا المذهب عند هؤلاء مذهب الشافعي وهذا مذهب الحنابلة وهذا مذهب اللهم صل على محمد.